الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم بيع السلام جائز. إنسان مزارع يلي تاجر دابع عليك 5 شوالات فول أسلمك لين شهر 11 بسعر كده ويسلم المبلغ ويجيب له شوالات لا حرج في ذلك. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يسلفون، ولكن أمر أن يكون البيع الكلمة في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، يكون السعر معلوم برضه، يعني ما يقول له بسعر اليوم لا ما كده. أسع أبيع لي 5 شوالات في ذمتي الدنيا حقين، يسلم المبلغ بعدين يمشي إذا خرجت يجيب له أو يشتري له من غير محصول.